بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ذكرنا أن الله تعالى نادى على الطائفة المؤمنة مبينا لهم الأدوات المعينة على الثبات في الأمر وعلى تحمل المشاق، وأيضا كما بينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى بين أن هذه هي الأدوات التي ينبغي للعبد أن يستعين من خلالها على ثبات في ذلك الأمر وعلى تحمله للمشاق لمشق هذا الطريق. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الإنسان لابد أن يتحلى بالصبر، الإنسان لابد أن يتحلى بالصبر. وأيضا ذكرنا أن هذا الخلق يتطلب من الإنسان التدريب الشاق وترويض النفس على ذلك الخلق، وأن يتواجد في البيئة الصالحة التي تعينه على أن يتخلق بهذا الخلق وبغيره من الأخلاقيات. كذلك أيضا استعانة الإنسان بالصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام فصلى، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نفزع إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة. يبقى عند البلاء، عند الشدة، عند الكرب، عند الضيق بيلجأ الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يناجي الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى الصلاة، ونقول جعلت قرة عيني في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أيضا أن يكون لكل إنسان مسلم، أن تكون الصلاة لكل إنسان مسلم هي قرة عين كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله مع الصابرين، معية الله سبحانه وتعالى لمن وصف بهذا الخلق. يبقى معية الله تبارك وتعالى هذه المعية الخاصة مع الصابرين، معية التأييد والنصرة من الله تبارك وتعالى لمن تخلق بذلك الخلق حتى وصف بأنه من الصابرين. قلنا الصبر يتطلب التطبيق العملي لهذا الخلق. يبقى هذا الصبر نقول ليس معنى ذلك الكلام هو أن الإنسان يقوم بحصر الآيات أو النصوص سواء كان من الكتاب والسنة التي تكلمت عن الصبر ثم يقف عند ذلك الحد، ولكن لابد من توطين النفس، لابد من توطين النفس. لذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى صورة من صور التطبيق العملي كيف نظهر ذلك الصبر مع هذه العبادة ألا وهي الجهاد في سبيل الله. فقال لنا ربنا سبحانه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قلنا أن الإنسان لابد أن يقف على حقيقة الأمور وعلى حقيقة المصطلحات. هناك مصطلحات، هذه مصطلحات عرفية، وكذلك هذا المصطلح له حقيقة، فينبغي أن نقف على حقيقة هذا المصطلح. كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة رضي الله عنه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الذي لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي التي يأتي بكثير من صلاة وصيام ولكن تعلقت به حقوق الآخرين. وقلنا أن مظالم العباد لابد من القصاص فيها يوم القيامة، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته حتى إذا فنت الحسنات أخذت من سيئتين فطرحت عليه فطرح في النار. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه السنن، قلنا سنن كونية وحتى نتعلم كيف نتعامل مع هذه السنن. وقلنا هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى، هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ذكر أن العبد لابد أن يبتلى، لابد من الابتلاء، لابد من الابتلاء. قلنا لأن الإنسان في حال الرخاء الكل يدعي الإيمان، ولكن نقول لابد من إظهار من كان صحيح الإيمان ومن كان الزاعم للإيمان ولكن لم يستقر بعد في قلبه. لا مظهر لذلك إلا من خلال الابتلاءات، ولذلك بل حكمة من الابتلاء يبقى نقول إظهار ما كان عليه العبد من إيمان. يبقى نقول صحة الإيمان بتتطلب أن يكون امتحان واختبار، فبيبتلى الإنسان ويختبر ويمتحن من خلال هذه الابتلاءات. ثم ننظر كيف يحقق العبودية في استقبال لذلك البلاء أو هذا الضيق وتلك الشدة التي كتبها الله عز وجل على الإنسان. فكان من رحمات الله سبحانه وتعالى أن بيّن لنا أنواع من هذه الابتلاءات التي يبتلى بها المرء، وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نقابل هذا الابتلاء. يبقى ده ابتلاء، وبالتالي ترى نقابل الابتلاء كيف نظهر العبودية في التعامل مع ذلك الابتلاء. قال ربنا سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قلنا مسألة محتاجة إلى توطين النفس، نقول نعيش هذا الحدث قبل وقوعه، يبقى نعيش الابتلاء ده قبل وقوع الابتلاء. يا ترى لما يأتينا ذلك الابتلاء، فعند ذلك قضى الله عز وجل بالموت على أحد الأحباب، يبقى على ذلك يا ترى كيف يكون التصرف. يبقى لابد من توطين النفس قبل حدوث هذه الأفعال، وإلا فربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أن دي ابتلاءات، أنواع من الابتلاءات حيبتلى بها الإنسان، وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف يكون تصرف العبد، كيف يتعامل العبد مع ذلك الابتلاء، كيف نظهر العبودية لله سبحانه وتعالى مع ما نبتلى به وما قدر علينا ربنا سبحانه وتعالى من هذه الابتلاءات. يبقى دي كانت رحمات من الرب سبحانه وتعالى، قلنا حتى نستعد، يبقى نوع من أنواع الاستعداد، توطين النفس لكي نستعد لاستقبال هذا البلاء. قال ربنا سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى نقول الذي يكتب لهم الفلاح في هذه المسألة يبقى من كان صابرا محتسبا، يبقى يستقبل الابتلاء بلا جزع، بلا جزع، ولكن يستقبل هذا الابتلاء ويعلم أن هذا مقدور الرب سبحانه وتعالى. وسواء الإنسان جزع أو لم يجزع، في كل الأحوال نقول أنه لا يستطيع أن يغير ذلك المقدور، يبقى ده قدر الرب سبحانه، وقدر الرب سبحانه وتعالى نافذ لا محالة. إذا لابد من توطين النفس والاستعداد لكي أتعامل مع هذا الابتلاء، كيف أتعامل معه؟ لذلك قال الله تعالى: وبشر الصابرين. يبقى البشرى الحسنة لمن أظهر ذلك الصبر والاحتساب عند نزول ذلك البلاء. وبشر الصابرين، ثم ذكر الله عز وجل تصرف الصابر المحتسب مع ذلك البلاء، الذين إذا أصابتهم مصيبة، يبقى أي ابتلاء من هذه الابتلاءات، قال ربنا سبحانه وتعالى كيف تصرفون، كيف يظنون العبودية لله سبحانه وتعالى، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا مملوك لله سبحانه وتعالى، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يتصرف في خلقه وفي ملكه كيف ما شاء، ولابد أن هو يقر في القلب أن تصرف الرب سبحانه مبناه على حكمة ظهرت للعبد أم لم تظهر. يبقى نقول الحكمة بالابتلاء يبقى إظهار ما كان عليه الإنسان من إيمان، إظهار صحة هذا الإيمان من عدمه، قلنا لأنه في حال الرخاء الكل يدعي الإيمان، لكن كان لابد من الابتلاء، كما ذكر لنا ربنا سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى لابد كده من الابتلاء، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يبقى نقول دي سنن كونية، ولابد أن احنا نتعلم كيف نتعامل مع هذه السنن. قلنا نتعامل مع السنن لابد من استعداد لاستقبال ذلك الأمر، ولابد من توطين النفس كيف نتعامل مع هذه الابتلاءات وتلك السنن التي قدر علينا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى محتاج الأمر إلى صبر، وبالتالي عشان نظهر الصبر عند الابتلاء يبقى كان لابد من التدريب السابق، ولابد من الإعداد السابق. يعني كما نقول أن الله سبحانه وتعالى لما ذكرنا وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هنا دي قيم، القيم دي موجودة مبنية عند الإنسان، هتظهر عند ذلك التعامل. قلنا الإحسان يبقى يظهر عند التعامل، لكن ده خلق تربى عليه الإنسان، يبقى نقول هذا خلق بيتربى عليه الإنسان، يظهر هذا الخلق مع المعاملات مع الوقائع مع الأحداث. كذلك أيضا يبقى الصبر ده خلق سبق للعبد أن كان مستعدا بذلك الخلق، أنه يوسم بهذا الخلق، تربى على هذا الخلق، وطن النفس على ذلك الخلق. لما بيقع الواقعة أو أحد هذه الأحداث أو ذلك الابتلاء يبقى حيظهر ما تربى عليه سابقا، يظهر ما تربى عليه سابقا. يبقى هتجد المؤمن صابر محتسب، يعلم نقول السنة الكونية ويعلم الحكمة الابتلاء، وكذلك وطن النفس كيف يتعامل ويتفاعل مع ذلك الابتلاء. لذلك قال لنا ربنا سبحانه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى أنا عارف أنني مملوك لله سبحانه وتعالى، وأن ربي سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف ما شاء، الله تعالى متصرف في ملكه كيف ما شاء، ولا تعقيب على حكم الله عز وجل ولا على قضاء الرب سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا رد لقضاء الرب سبحانه، لكن كل المسألة أتعلم إزاي أستقبل ذلك القضاء أو هذا القدر الذي قدره عليه ربي سبحانه وتعالى، وكيف أتعامل معه، وكيف لا يفوت منا ذلك الثواب. المصيبة واقعة واقعة، حلت بالإنسان حلت بالإنسان لا محالة، وبالتالي لا يفوت عنك ذلك الثواب. يبقى نقول يبقى لا تسلل الشيطان إلى قلبك فيكون منك ذلك الجزع، حتى نقول يفوت عليك ذلك أو يفوت عليك ذلك الثواب. لذلك قال لنا ربنا سبحانه هؤلاء قالوا إنا لله، يبقى أنا مملوك لله، يبقى ابتداء كده أنا مملوك لله، ورب سبحانه وتعالى لا تصرف ملكي كيفما شاء، لا تعقيب على حكم الله عز وجل ولا على قدره ولا على قضائه، وإنا إليه راجعون. أيضا نقول ما يطمئن ذلك الإنسان وما يوطن نفس ذلك الإنسان على الصبر أننا راجعون إلى الله عز وجل، أننا سننقلب يوم القيامة ونقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يجازي العباد على أعمالهم. فأنا ابتداء أنا مملوك لله، فهذا حق الرب سبحانه وتعالى في أن تصرف في ملكي. الأمر الثاني أيضا أنني سأرد إلى ربي سبحانه وتعالى، إلى الله عز وجل المصير، إليه المال، إليه المرجع، والكل حيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والكل يسأل ويجازى على حسب ما قدم من أعمال. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ما يدفع الإنسان إلى الصبر والاحتساب. يبقى ذكر لنا الثمرة، ما هو ثمرة الصبر والاحتساب، ما هي ثمرة الصبر والاحتساب؟ قلنا عشان يبقى ده دافع حافز ان الانسان يسعى ان يتخلق بهذا الخلق، والا يكون منه جزع عند الابتلاء، ولكن لم يكن منه الا الصبر والاحتساب. فذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى المنح التي منحها الله عز وجل للصابر المحتسب الذي يقبل او يتقبل هذا الابتلاء وهذا المقدور بنقول برضا عن ربي سبحانه وتعالى. رضيت بالله ربا يبقى أرضى بما قدر وقضى عليه سبحانه وتعالى، يبقى هي مش كلمة لفظة احنا بنتكلم بها او ننطق بها، لا، رضيت بالله ربا يبقى انا أرضى بما قدر وقضى علينا سبحانه وتعالى، واتعلم كيف اقابل هذا القدر، كيف اقابل هذا الابتلاء. الله عز وجل ذكر لنا الحافز، هذه حوافز ثمار الصبر والاحتساب عند نزول البلاء او الكارثه، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. يبقى ثناء من الله عز وجل للصابرين، وكذلك ايضا هذه الفيضات من الرحمات من الله تبارك وتعالى. يبقى ما تستنطر به الرحمات هو الصبر والاحتساب عند الابتلاء، اولئك هم المهتدون. يبقى هداهم ربنا سبحانه وتعالى الى صحة التعامل مع الابتلاء، يبقى ربنا سبحانه وأولئك هم المهتدون، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هدى هؤلاء لكي يتعاملوا بالصورة الصحيحة مع الابتلاء. يبقى كيف اذا ابتلي العبد ماذا يفعل؟ يبقى ليس لك الا الصبر والاحتساب. المصيبة واقعة واقعة، قلنا الانسان يبقى كم منه الصراخ العويل نقول كم من إنسان الجزع، كل ذلك لا يغير المقدور، سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما نغيرش المقدور، وبالتالي يبقى مصيبة حلت المصيبة وفات الثواب، هذه مصيبة أكبر، يبقى هذه مصيبة أكبر، لكن هذه المصيبة نقابلها بالصبر والاحتساب، قلنا حتى لا يفوت منك ذلك الثواب، إن فات الولد، إن فاتت الزوجة، إن فات المال، يبقى لا يفوت منك ذلك الثواب، ونحن نسعى إلى اكتساب الثواب والحسنات من الله تبارك وتعالى، وبالتالي فمن رضي فله الرضا، يعني فمن رضي فله الرضا، يبقى رضيت بالله ربا، يبقى أنا موطن نفسي أن الرضا عن مقدور الله عز وجل وعما قدر وقضى علي ربي سبحانه وتعالى، وموطن لنفسي كده ومستعد كيف أتقابل أو أتعامل مع ذلك الابتلاء أو تلك المصيبة إن نزلت. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات لكي تتكلم عن شعيرة من هذه الشعائر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نقول نحن بنتجه في صلاتنا إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة، فهذا ارتباط روحي بيننا وبين هذه الجهة، بيننا وبين هذا البيت الحرام، ومع ذلك أيضا هناك عبودية بنتممها عند هذا البيت، لذلك كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا هذا ركن ركين من أركان الدين، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أيضا هناك عبودية في هذا المكان نتممها، ألا وهي مناسك الحج والعمرة، فكان من مناسك الحج والعمرة هو السعي بين الصفا والمروة، هذه فرضية، يبقى هذا ركن أركان العمرة أو ركن أركان الحج، فقال لنا ربنا سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله، شعيرة من شعائر الله، وأي شعيرة يختبر العبد من خلالها، كما قال لنا ربنا سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، علامة من علامات الإيمان، قلنا الإيمان ده وقر في قلب العبد، اللي يخرجه اللي يظهره، يبقى لابد من الاختبار، لابد من الاختبار، كما ذكر لنا ربنا سبحانه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يبقى ده الإيمان، هو الإيمان ينزل في القلب، اللي حيظهر صحة هذا الإيمان من ضعف هذا الإيمان، يا ترى الإيمان ده ثابت مستقر في القلب ولا هناك خلل في معالم هذا الإيمان، يبقى هذا لا يظهر إلا من خلال مجموعة الأول النوعين، إلا من خلال الابتلاءات، إلا من خلال ما قدر ربي سبحانه وتعالى، لذلك الله عز وجل كما ذكر إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يبقى الإيمان لابد من الامتحان، لابد من الاختبار، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يبقى أي شعيرة من شعائر الدين لا يعظم هذه الشعيرة إلا من استقر في قلبه ذلك الإيمان، يبقى علامة من علامات الإيمان هو تعظيم هذه الشعائر، يبقى نقول شعائر الرب سبحانه وتعالى متى عظم ذلك العبد يبقى كان بذلك مظهرا لما عنده من ذلك الإيمان، قلنا الإيمان ده مخبى في قلب العبد، يبقى الإيمان ده أصلا مخبى في قلب العبد، لا سبيل لنا أن نطلع على ما كان في قلب ذلك الإنسان، ولكن ما كان في قلبه بيظهر عن طريق الأعمال والتطبيقات، يبقى ما كان في قلبه بيظهر عن طريق الأعمال والتطبيقات، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليكرم ضيف، يبقى إكرام الضيف ده نقول هذا ما يقتضي الإيمان، ودي علامة مظهرة لما عند ذلك العبد من إيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يبقى عدم إيذاء الجار، اللي بيمنعك من كده يبقى نقول الإيمان هو الذي يحجب الإنسان عن ارتكاب المخالفات، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد، قلنا الروايات احنا بتمر علينا، لكن اعرف العلاقة بين الإيمان وبين التطبيقات، يبقى نقول الإيمان ده مش منفصل عن التطبيق ولا التطبيق منفصل عن الإيمان، ده لا يظهر الإيمان الذي وقع في قلب العبد إلا من خلال التطبيقات، يبقى في ارتباط وثيق بين العقيدة والشريعة، يبقى الإسلام هو عقيدة وشريعة، وبالتالي نقول هناك علاقة وثيقة وطيدة كده نقول بين الإيمان وبين الأعمال، كما بينا في بداية سورة البقرة لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى صفات المتقين. أول صفة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فكان التلازم بين الإيمان والعمل والتطبيق، مفيش فصل أبدا. وإلا كما بينا قبل ذلك أن الله تعالى ما قتل لمن فرق بين القول والعمل، بين القول والعمل. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى لابد من التلازم بين الإيمان والعمل، وقلنا الإنسان لا ينطلق إلى العمل إلا من ركيزة إيمانية صحيحة، لأن قبول العمل موقوف على صحة الإيمان. نقول قبول العمل موقوف على صحة الإيمان، ولذلك نقول لما بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى بنرى هذا التلازم بين الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. يبقى لما نيجي نقرأ كده هتجد التلازم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. يبقى نجد التلازم بين الإيمان والعمل الصالح. نقول إيمان غير منتج عقيدة عقيمة، يبقى هذه ليست بعقيدة، العقيدة منتجة، العقيدة منتجة. ولذلك ذكرنا أن كل مسألة من مسائل الإيمان لابد أن يكون لها نتائج، لابد. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن وكما قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد. يبقى بيتكلم على الكلام، بيتكلم على إيه اللي بيمنعك من إيذاء المسلمين. يبقى الإيمان لما بتجد إنسان أسايب يرتكب أي مخالفة، سواء بقى يقصر في طاعة من الطاعات أو يكترع على فعل مخالفة ومعصية، نقول ده نتيجة خلل في إيمان هذا الإنسان. إيه اللي بيخليك تندفع إلى فعل الطاعات؟ الإيمان. إيه اللي بيخليك أنك أنت أساسا تضع هذه السدود والحواجز بينك وبين المعاصي والمخالفات؟ الإيمان. يبقى الإيمان كما ذكرنا وكما بينا قبل ذلك اللي دفع هؤلاء ألا ينشغلوا لا بتجارة ولا بمال ولا بدنيا عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يبقى يخافون يوم تتقلب فيه قلوب الأبصار. وإلا دفع هؤلاء إلى النفقة وإلى الصدقة من أموالهم مع حب الإنسان للمال، إن نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. اللي خلاهم نقول يقومون من الليل مع حاجة هذا الإنسان إلى النوم، ولكنه قام واقفا بين ذل سبحانه وتعالى يناجيه. اللي دفعه يقوم من الليل مع حاجته إلى النوم، والإنسان بيحب الراحة، ده نقول الإنسان مجبول على ذلك، مفطور على ذلك، حب الراحة. ونقول الكسل ده طبع عند الإنسان، لكن يا ترى إيه اللي خلاه يقوم من الليل؟ يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يبقى خوف من عقاب الرب سبحانه وتعالى وطمعا في الجنة. ده حال المسلم، يبقى ده حال دايما المسلم. فلذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا أن من يعظم هذه الشعائر هذه علامة من علامات الإيمان. يبقى مقتضى الإيمان، موجب الإيمان أن تكون معظما لشعائر الرب سبحانه وتعالى. إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه شعيرة من شعائر. يبقى أي شعيرة يبقى لابد من تعظيمها، ودي علامة على تقوى القلب، علامة على نزول الإيمان في قلب ذلك الإنسان. لذلك قال لنا ربنا سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يبقى نقول دي ركن من أركان العمرة أو ركن من أركان الحج، يبقى السعي بين الصفا والمروة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما بيسأل عن السعي بين الصفا والمروة يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مش هيقول الله دي فرض دي سنة، ولا زي ما احنا بنفعل كده مع الطاعات. يبقى احنا لما بننظر كده دي سنة، فبنجد نوع من انواع الكسل والتكاسل عن اتمام السنة او عن اشتمال الانسان للسنة، كأنه في ليس في حاجة الى هذه السنة، عنده نوع من انواع الزهد في الطاعات لانها سنة. الصحابة رضي الله عنهم كما بينا قبل ذلك كان منطلق الصحابة رضي الله عنهم الى فعل الطاعات بغض النظر عن التفريق بقى كانت واجبة أو كانت مسنونة، كان منطلق الصحابة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، نقول مسابقة، السباق بين الصحابة يبقى وفي فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذا، المسابقة بين الصحابة في ترديد هذه الأقوال التي هي تقرب العبد إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى نجد ده الحال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى لما كان بيسأل عن السعي بين الصفا والمروة هل هو فرض ولا لا، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة، ده حاله، أدي حال الصحابة، ده منطلق. الآية دي كانت هي منطلق الصحابة إلى محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله أو في أفعاله، يبقى كانوا يستنون بسنن النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في سنن القولية أو في سنن الفعلية. ما كانش الصحابة رضي الله عنهم عندهم ذلك التقسيم، ده فرض وركن وده أساسا يعني سنة، وبالتالي دي على الاستحباب. يبقى نجد انه على الاستحباب، يبقى احنا نحيناها تماما من الدين، يعني نقول الكثرة الغريبة نحت هذه السنن من الدين، كأنهم ليسوا في حاجة إلى امتثال السنن، ليسوا في حاجة إلى الثواب. ونقول على ذلك كيف السبيل للجنة، ده نقول أن السبيل إلى الجنة لا يكون إلا عن طريق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، طريق الجنة لا يعرف إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن كل سنة من هذه السنن حتقرب العبد خطوة إلى الجنة، يبقى كل طاعة من الطاعات نقول حتزيد فرصة الإنسان إلى الجنة، فكل سنة احنا بنفعلها يبقى بتقرب العبد إلى الجنة. فإن كانت الجنة فعلا هي مبتغى الإنسان، مقصده هو بيسعى فعلا إلى الجنة السعي الجدي، يبقى على ذلك نقول إن هو لا يزهد في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نأمن على نفسي، يبقى العبد كده أنا لا أأمن على نفسي، لو تركنا السنة قد يحيد بنا الطريق، يحيد بنا الطريق، يحارب بنا الطريق، يحارب بنا الطريق. يعني ما الذي يأمنك، يعني ما كيف نأمن على نفسي وأنا أترك سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول كده ونعلن أنني أريد الجنة، كيف تريد الجنة وتترك السنة؟ نقول يعني في تباين بين القول والعمل، كيف تقول أنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الزائد في سننه، كيف تقول أنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقلل من شأن سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى نقول نوع من أنواع الاستهتار والاستهانة بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الإنسان ينبغي أن ينتبه إلى ذلك الأمر، إياك أن تفرق بين واجب وبين مسنون، هذه طاعة وهذه معصية، ولا تفرق بين صغيرة وكبيرة، وكذلك لا تفرق بين طاعة واجبة وطاعة مسنونة، هذه طاعة وهذه معصية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا تحقر من شأن الصغائر، وكذلك لا تحقرن من المعروف شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لعل هذه السنة التي زهد فيها هذا الإنسان لعلها الحسنة التي يثقل بها الميزان، يبقى يثقل بها الميزان، يبقى هذه السنة نعم، يبقى نقول هذه سنة تركها، نقول ما أدراك أن هذه السنة التي تركناها هي التي كان يثقل بها الميزان، ما أدراك بحالك. ونقول على ذلك دي كل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقرب الإنسان خطوة إلى الجنة، فكيف تزهد بقى؟ يبقى نقول الهدف لازم يكون واضح والرؤية تكون واضحة، والوسائل التي نحقق بها ونصل بها إلى الهدف لابد أن تكون واضحة، ولابد أن نعتمد ما اعتمده لنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السنن، ونقول نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لسنا بأنبياء ولا يوحى إلينا، فنقاف لو تركنا ذلك السنة وهذا الوحي أن يزيغ العبد وينحرف عن طريق ربه المستقيم. لذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الشعيرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وأن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إبا دي فعل حث على فعل الخيرات، واستبقوا الخيرات كما بينا من كلام الرب سبحانه وتعالى، المسابقة فيما بيننا أينا أسرع امتثالا وفعلا لهذه الطاعات. يبقى ومن تطوع خيرا بصفة عامة بقى في أي طاعة من الطاعات، يبقى تطوع خيرا يبقى نسعى إلى فعل الخيرات، نسابق إلى فعل الخيرات، فهو خير له كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، يعود ذلك الخير على الإنسان، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله عز وجل يشكر العبد على طاعته، على الرغم أن الله تعالى هو الذي وفقنا إلى الطاعة، لكن لما العبد أساسا بيفعل الطاعة ويخلص هذا العمل لله، نقول ابتداء أنا لم أوفق إلى الطاعة إلا بمعونة الرب سبحانه وتعالى، لولا هذه المعونة ولولا ذلك الإفضال من الرب سبحانه وتعالى ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نتمم طاعة واحدة من تلك الطاعات، حتى لو كانت من الطاعات الميسورة، وأنك التسبيحة ما أيسر الكلام وما أيسر أن يقول الإنسان سبحان الله، ولكن أنا لا أقوى على أن أقول سبحان الله إلا بمعونة الرب سبحانه وتعالى. لولا ذلك المدد وهذا العون من رب سبحانه وتعالى ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نتمم أي طاعة من الطاعات حتى لو كانت من الطاعات الميسورة، ولكن هذا من توفيق رب سبحانه. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، فهذا فضل رب سبحانه وتعالى. يبقى لازم أعرف لما أنا وفقت إلى تسبيحة إلى تهليل إلى تحميدة كل ذلك كان من إفضال الرب وكان من إنعامه وكان من إحسان سبحانه وتعالى. ولولا أن الله تعالى هدانا إلى تلك الطاعات لا ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نصل إلى إتمام أي طاعة من تلك الطاعات. حتى الطاعات التي يدخل فيها الإنسان ليس ممكن لا في استطاعتنا أن نتمم هذه الطاعة التي دخلنا فيها إلا لو كان ما زال بنا ذلك المدد والعون من الله عز وجل. يبقى لازم نعرف أن ده لما أنا وفقت للطاعة هذا من توفيق ربي إلي، ولما احنا أتمنى الطاعة هذا من إفضال وإحسان الرب سبحانه وتعالى بنا. لذلك إن الله شاكر عليم، يشكر ربنا سبحانه وتعالى ويثيب بالثواب الجزيل على الفعل اليسير. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن بغية من بغايا بني إسرائيل لما رأت الكلب بهذه الحالة وشدة العطش قد ألم بذلك الكلب، نزلت البئر وملأت الخف ثم قدمت هذا الماء إلى الكلب، فشكر الله عز وجل ذلك الصنيع. الله عز وجل شكر له ذلك الصنيع. نقول مع أنها قدمت الماء تحركت نقول الرحمة في قلبها اتجاه ذلك الكلب بعدما رأت الكلب في شدة من العطش، وكذلك هذا الرجل كان يسير في طريق المسلمين فكان هناك غصن فنحى هذا الغصن عن طريق المسلمين حتى لا يؤذي أحد، فشكر الله عز وجل ذلك الصنيع. ربنا سبحانه وتعالى شكور، الله عز وجل شكور. ولذلك كما قال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يبقى نقول ده فضل الرب سبحانه وتعالى، إفضال الرب سبحانه، إنعام الرب. ده نقول أن رب سبحانه وتعالى تفضل علي ابتداء ووفقني إلى الطاعة، ثم يتفضل علينا سبحانه وتعالى بقبول هذه الطاعة وإثابة العبد على ما فعل. رب سبحانه وتعالى شكور ورب سبحانه وتعالى عليم، فالله عز وجل إن الله شاكر عليم. كما قال ربنا سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالله تعالى بيعطي الثواب الجزيل على يسير من العمل، عمل يسير قوي، عمل بسيط جدا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الثواب الجزيل. نقول ربنا سبحانه وتعالى جواد كريم، الله عز وجل ذو فضل عظيم، وبالتالي واسألوا الله من فضله. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا واسألوا الله من فضله، ده إفضال وإنعام وإحسان من رب سبحانه وتعالى. إحسان لما أوفق إلى الطاعة ده إفضال رب سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فضل رب سبحانه وتعالى. لازم احنا نشعر بهذا الفضل، ده افضال من رب سبحانه وتعالى، هذا افضال وانعام واحسان وجود وكرم من الرب المعبود سبحانه وتعالى. فان الله شاكر عليم، هو الذي اعان العبد على فعل الطاعه والذي يثيب العبد بهذا الثواب الجزيل على ذلك اليسير من العمل، فهو عليم ويستحق الثواب الكامل بحسب النية والإيمان والتقوى، عليم بأعمال العباد فلا يضيعها سبحانه وتعالى. إن الله فإن الله شاكر عليم. ثم بتأتي الآيات بعد ذلك في التحذير من كتمان العلم، في التحذير من كتمان العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. احذر كده من كتمان العلم، وأن من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان ما نكتمش العلم أقول لك أنت امتثل بس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عنه ولا، وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبقى نقول على ذلك عشان نرفع الشعار أنا المسلم، يبقى في واجبات عليك، في واجبات. يبقى لا تقوم بكتم هذا العلم، لا تضع العلم في صدرك ثم تغلق عليه، ولكن لا بد من نشره ولا بد من بثه. قلنا لو كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع هذه العلوم كما نتعامل نحن ما وصل لنا شيئا من هذا الأمر، لكن دول تحملوا المسؤولية وقاموا بنشر ذلك الدين وامتثلوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال بلغوا عني ألا فليبلغ شاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر الكلمات التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما خرجوا معاه في حجة الوداع، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، يبقى هنا وجوب البلاغة، وجوب ان احنا نبلغ، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع، يبقى وجوب ان احنا ما استمعنا إليه من النصح والإرشاد والوعظ لابد من إبلاغه إلى الغير. وبلغوا عني ولو آية كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى توعد، الله عز وجل توعد من علم علما ثم كتم ذلك العلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يذكر كده، لولا هذه الآية في كتاب الله تبارك وتعالى ما حدثتكم. يبقى كان إيه السبب أنه كان يحدث القوم؟ يبقى مخافة أن تنطبق عليه هذه الآية، لولا آية في كتاب الله تبارك وتعالى ما حدثتكم. كان إيه الدافع بقى للحديث؟ إيه الدافع للبلاغ؟ يبقى كما بين ربنا سبحانه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللعنة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى الإنسان احذر كده، المطلوب أساسا كل معلومة احنا بنعرفها لازم يكون لها التطبيق ابتداء كده، كل معلومة يكون لها تطبيق، لأن احنا هنسأل عن ذلك يوم القيامة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علمي فيما عمل به. يبقى احنا هنسأل كده العلوم اللي احنا تعلمناها طبقناها ولا طبقناهاش ولا كانت حبيسة الصدور، يبقى الإنسان ينتبه. الأمر الثاني أيضا هو البلاغ، البلاغ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش تأسي في الصلاة وفي الصيام فقط، نتأسى نقول بكل جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول في الحياة الزوجية، ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة مع الخلق، وبنتأسى مع النبي بنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا ما نقيدش بقى المسألة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى ايه في ايه بقى في الكلام ده، نقوله في الصلاة او في العبادات؟ نقول لا، ده جزء، ده جزء، لكن نقول كل حياة، كل جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وأنت المطلوب منا هو أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أولا دي علامة محبة الرب سبحانه وتعالى، وده الطريق إلى الجنة. يبقى الطريق الجنة لا يعرف إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. الهداية إلى الطريق المستقيم ومعالم هذا الطريق لا نعرفه إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى شنو الله ده؟ أنا سني، أنا ملتزم. ملتزم ليه؟ عشان أنا بحاول أصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وهي دي قضية عندنا. لا ده نقول في كل نواحي الحياة، نقول في الحياة الزوجية تبقى سني، تبقى أيضا تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول في المعاملة مع الإخوان تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. في كيفية التعامل مع الأعداء تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما اتبع عليه ربنا سبحانه وتعالى، وهو الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كما قال الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. احذر أن تكتم علما علمك الله عز وجل، هي دي نعمة. قلنا زي بالظبط كده هيكتم المال، الله عز وجل من حاول المال كتم المال، يبقى لم ينفق ذلك المال في مصاريفه، يبقى على ذلك هيحاسب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطاه المال، الله عز وجل أعطاك العلم، أعطاك العلم، أعطاك المعرفة. ومش شرط العلم كده إن أنا يكون لي دراية بالمصحف بأكمله أو بكل العلوم بأكملها، ولكن من علم مسألة كان فقيها فيها. يبقى أي مسألة احنا عرفناها ضبطنا المسألة، أنت فقيه في هذه المسألة. إيه المطلوب؟ وعلم الغير. يبقى ده المطلوب كده، بلغوا عني ولو آية. يبقى بنحكم الآية وعرفنا نقول المعلومات اللي اشتملت عليها الآية، الآية سواء من نص من كتاب أو سنة، وبالتالي أقوم ببثها وبنشرها، ده المطلوب. وإلا لماذا تكتم هذا العلم؟ لماذا تكتم هذا العلم؟ نقول الإنسان كده لما يجلس مع نفسه ويفكر، نقول كم من الآيات أنت تعلمها أو تحفظها، كم من معاني هذه الآيات أنت تعرفها، كذلك كم من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنت تعرفها، وبالتالي إيه المطلوب؟ يبقى المطلوب هو دعوة الغير. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى أنا أحب لك الطاعة، أحب لك أن تلتزم بالسنة، بس مش محبة كده وأنا بعيد عن موقع التطبيق، لا، ده أنا أحب لك ذلك وأدعوك إلى هذا الأمر. إن رأيناه مقصرا في سنة يبقى على ذلك أرشدناه إلى فعل هذه السنة التي تنجيه من النار. إن رأيناه يعني مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو لكتاب رب سبحانه وتعالى يبقى نهيناه عن ذلك المنكر. وبالتالي كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه بقى الخيرية دي جبناها إزاي؟ هي خيرية لمجرد النسب بتاعنا، لمجرد الحسب، لمجرد لون البشرة؟ نقول لا، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. الأمر معروف النهي عن المنكر، الأمر معروف إن إحنا نبين للناس أدي الطاعات، وأيضا النهي عن المنكر نحذرهم من المخالفات، وأدي الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحنجد إن إحنا عندنا روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم عارفينها، عندنا نصوص من القرآن عارفينها، يبقى على ذلك نقول: ماذا فعلت بهذه الأمور؟ لما تسأل عند ربك سبحانه وتعالى، لما أقف كده بين يدي سبحانه وتعالى وأسأل: ماذا فعلنا في هذه الآية وماذا فعلنا في هذه الحديث؟ يبقى إحنا يلزمنا التطبيق ويلزمنا أيضا الدعوة، دعوة الخلق إلى دين الله تبارك وتعالى امتثالا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا سنسأل يوم القيامة عما تعلمناه من ذلك الدين ثم لم نطبقه. وكم من التطبيق هو دعوة الخلق إلى دين الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى احنا بنحاول يبقى نتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجانب، ودعوة الخلق. ونقول ليس بالحتم واللزوم ان البعض يبقى عنده بيتلبس عليه شبه من الشبه ان هو يعني هو ليس باهل لذلك. ليه ليس باهل لذلك؟ لانه لسه ما اتمش حفظ المصحف. ليه ليس باهل بذلك؟ قال لان انا ما خدتش ما درستش كتاب سنه باكمله. نقول لا، مساله واحده، حديث واحد عرفنا احنا، حديث انما الاعمال بالنيات عرفناه، عرفنا العموم الشاملة عليه، عرفنا نقول الارشادات التي والتوجيهات التي في هذا الحديث، بيبقى عند ذلك قم بنشره، ثم تأتي نقول بالحديث الثاني قم بنشره، آية تعلمناها يبقى على ذلك نقوم بنشرها، نقوم بتعليمها لغيرنا. ده المطلوب أساسا، ده المطلوب، وده بيعمل نوع من أنواع الترابط بين المجتمع. المجتمع ده مش هيترابط إلا لما يكون على منهج واحد، يعني الترابط بين المجتمع مش هيكون إلا لما نكون على منهج واحد، ما كنش أنا على منهج وإنت على منهج آخر. وقد يدعي الإنسان أنه على ذلك منهج الحق، ولكن نقول الحق ده يلزم العبد أن يعمل بالحق. يبقى الحق نقول أنت ملزم بأن تعمل بذلك الحق، ومن عمل بالحق ودعوة الناس إلى ذلك الحق. وإلا كما بينا قبل ذلك إن أهل الباطل يعني كيف نشروا الباطل؟ يبقى حملوا هذا الباطل على عواتقهم واعتبروا أنفسهم أنهم مسؤولون عن ذلك الباطل، أنهم مسؤولون عن ذلك الباطل، وبالتالي قاموا بنشره حتى رأينا ذلك الباطل، ورأينا في المقابل تراجع أهل الحق عن نشر ذلك الحق. يبقى نقول أهل الحق تراجعوا عن حمل الحق ونشر الحق، ونقول أهل الباطل لم يتراجعوا، حملوا الباطل وقاموا بنشر ذلك الباطل حتى رأينا ذلك الباطل وانتشار. ما إزاي بينتشر البدعة؟ إزاي بتنتشر؟ إزاي بتنتشر البدعة؟ ظنك كده أن هو المبتدع ده يبقى أغلق على نفس الباب وأتم هذه البدعة بينه وبين نفسه كده وأغلق الباب؟ نقول لا، ده هو كان صاحب قضية، قضيته ان هو يقوم بنشر ذلك الضلال، دي قضيته، وبالتالي حمل البدعة وبدأ يدافع عنها. طب هو كان بيهاجم، مهما كان الهجوم عليه كان يدافع عن بدعته، هو على باطل، لكن ده جلد اهل الباطل، هذا جلد اهل الباطل. في المقابل كده بنجد تراجع اهل الحق، انت معك الحق ومعك القوة التي لا تغلب، فلماذا لا تقوم بنشر ذلك الحق؟ أتستحي من نشره؟ يغى الإنسان هو لو تكلم مع إنسان قام بردنا أو نقول قام بغلق الباب في وجهنا؟ نقول على ذلك أنت صاحب حق، صاحب قضية، عندك بضاعة لا تبور كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، بضاعة جيدة، فنقوم بنشرها وببثها وتوزيع هذه البضاعة على كل أرجاء الدنيا. كما بينا أن ربيعة بن عامر رضي الله عنه ذكر لنا مهمة المسلم، هو إن الله بتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه قضية نقول كما ترجمها ربيعة بن عامر رضي الله عنه. فده المطلوب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إما مش في الأعمال والتطبيقات فقط، وفي الدعوة لدين الله تبارك وتعالى. أنا أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من هم ورثة الأنبياء؟ العلماء. ورثة الأنبياء دول العلماء، يبقى أنت تأخذ من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أن تأخذ ما تشاء. نقول الميراث أمامك هو، يبقى نقول هذه الميراث أمامك، أنت تأخذ يعني ما تشاء، ما تقوى على حمله خذ من ذلك الميراث، يبقى حتى تكون من ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.